بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أستغفره وأتوب إليه. من وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في أحد الأخوة أرسل لي رسالة يقول: هل يكفي في تعليق الحديث البخاري لنحكم على صحته؟ طيب، ثم قال: إذا لم يكفي فلما نحكم بصحة حديث عمار في النهي عن صيام يوم الشك وقد قال البخاري تعليقا وقال صلة إلى آخره؟ ثم يقول: فكيف حكمنا إذن بصحة؟ جزاك الله خيرا. هذا الحديث اللي ذكر البخاري تعليقا عن عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأنا استدللت به في بيان أنه لا يصام يوم الثلاثين كما تذكرون. فالأخ يعني يعتب أو يستوضح الأمر، ليس مشكلة يعني في هذا الأمر. فأقول: الحديث اختلف فيه العلماء، فأذكر لكم خلاصة لأن الوقت لا يتسع. أولا، البخاري ذكره جازما بصحته، وقال العلماء: ما ذكر البخاري جازما بصحته فهو يحكم له بالصحة. هذا قول. ثانيا أيضا، أن هذا الحديث أيضا أخرجه الدارقطني وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات، وصححه أيضا الترمذي. ثم أيضا بحثت في الحديث مزيد ووجدت خلاصة الأمر أن الشيخ الألباني صححه، وصححه غير واحد من أهل العلم، من بأنه طبعا من قول عمار، ومنهم من فهمه والله أعلم. نعم، أو منهم عفوا من رفعه. هذا ملخص ما ورد في الحديث. إذن عندما صححت الحديث فأقول: يا أخي الكريم، لا يعني أن الحديث ورد في خلاف بين العلماء أن أخذ إذا أخذت بقول دون آخر أنني قد أخطأت. فأنا قد أخذت بقول جمهور من العلماء وأعلام في تصحيح هذا الحديث كالدارقطني وكذلك الشيخ الألباني وغيرهم، فكلهم صححوا هذا الحديث. وممن أيضا مال إلى صحته الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أما الخلاف العلماء أمر واضح. اليوم اطلعت على حديث إن شاء الله لعلي يتمكن في الغد إن تيسر من ذكره. واحد من الإخوان كتب صفحتين في موقع مواقع الحديث يصحح الحديث، صفحتين كاملتين من طلاب علم معروفين عند أهل الاختصاص معروف. فما مرت إلا واحد يرسل له رسالة ينبهه، فقال: أعتذر، ألغوا كل ما قلت فالحديث ضعيف. ثم بدأ جاب ثلاث صفحات يضعف الحديث. نعم، ما يمنع يعني، قد يتضح للإنسان شيء. وقد سألت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، قال إنه أحيانا أضعف الحديث ثم يتضح لي طريق آخر ما اطلعت عليه في المرة الأولى فأصححه، فلا حرج في ذلك. لأن البعض الثقاف قال أن الرجل مضطرب، مرة يصحح هذا الحديث عند ابن ماجه ومرة يضعفه في ضعيف الجامع أو عكس. قال: لا، أنا ما اضطربت، لكن في التخريج الأول كنت وقفت على طرق للحديث، كل الطرق كانت ضعيفة، ثم مع مزيد من البحث اكتشف طريقا آخر فصحح الحديث. فأنا أقول للإخوان: لا تضق صدوركم بهذا الأمر، مع أنني أشكر مثل هذا الأخ إذا نبه لمثل هذه المسائل. لكن عندما ذكرت ورجحت هذا الذي ترجح لدي، ولا زلت أقول يترجح لدي، والله أعلم صحة الحديث، والله أعلم. هذا باختصار شديد. واحد آخر من الإخوان عتب علي عتب عاد أشد. هذا الأخ ما هو عتب الحقيقة الأول في الحديث، استفسار جزاه الله خير، وإن كان صيغة السؤال تحمل معنى من العتب، لكن هذا الأخ عتب علي لما قلت إن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. قلت إن بعض العلماء، أنا أذكر عبارته، قلت بعض العلماء قالوا بذلك، هي جاءت عرضا ما كانت مسألها. فالأخ يقول: كيف تقول هذا الكلام مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ فحقيقة كنت أريد أرد أو نبه للأيام. فأقول: أولا يا أخي الكريم، لست أنا الذي قال هذا، ارجع إلى إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 38، انظر ما قاله ابن القيم. انظر ما قاله ابن القيم، فقد ذكر هذا نصا يقول: قد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها، لاحظوا عبارة ابن القيم، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والعدوان، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بغير علم. فأنا عندما قلت ذلك يا أخي الكريم، ليس من عندي نفسي ولا يمنع أن أقع في خطأ التنبيه، لكن أتمنى من الأخوة، من باب الله حقكم علي، ترى ليس لأن أتضايق بهذا، لكن أتضايق لما يخطئ الأخ في حق نفسه. أقول بإمكان الأخ ينبه للخطأ، لكن لا يأتي وهو أيضا يقطع. أقول هذا الأخ قال بغير علم، يعني لو أنه تروى وبحث المسألة وراجع لكلام العلم أحسن له من أن يكون أحيانا رد غير مناسب. هذا كلام القيم وذكره غيره، والوقت كان ضيق، وإلا ذكرت الأقوال للعلماء. لماذا؟ قد يقول الأخ: طيب عندي إشكال. أقول: ما في إشكال، لأن القول على الله بغير علم قد يكون من الشرك فأعظم، قد يكون من التشريع، وهذا منازع في حقوق الألوهية كما يحدث، وينسب إلى الله جل وعلا، وهذا عظيم جدا. طبعا القول على الله بغير علم درجات، درجات عالية تكون أعظم من الشرك وتكون أقل من الشرك. فهذا الذي أردت وأقول لك: بإمكانك حفظك الله أن ترجع إلى إعلام الموقعين صفحة 100 الجزء الأول 38 وغيرها من كتب التفسير، وتجد الجواب حفظكم الله أجمعين. سؤال أيضا جاء من بعض الأخوة: هل في دعاء الصائم شيء عند فترة؟ مشتهر عند الناس يا أخي: ادع لنا عند إفطارك فإن الصائم دعوة لا ترد. هذا مشتهر تعلمون، فهل هذا فعلا فيه شيء؟ أقول لكم بالنسبة نصا عند الفطر فورد فيه حديث، وهو إن للصائم عند فطر دعوة لا ترد، وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث ضعيف، خلاصة، يعني أنا أعطيكم خلاصة لأن الوقت لا يسمح بالتفاصيل، خلاصة هذا الحديث أنه ضعيف، وقد ضعفه الألباني وغيره، وبإمكان الرجوع إلى أرواء الغليل يجد الأخ الجواب في ذلك. في حديث آخر أيضا: 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، وهذا أيضا ضعيف، ضعيف جدا. لكن في حديث آخر، حديث آخر، وهي 3 دعوات مستحبات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. الراوي هو أبو هريرة، ودرجة الحديث صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني. إذن لاحظوا الفرق بين الحديثين: الحديث الأول للصائم عند فطره دعوة لا ترد، بينما هذا قلنا ضعيف. أما هل للصائم دعوة؟ نقول نعم، مرد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة الصائم، يعني 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المتاثر. لكن في إشارات هنا، بعض العلماء صحح حديث، نعم حديث إن للصائم عند فطر دعوة لا ترد، لكن نقول القول الراجح أنه ضعيف، ولا هناك من صححه وقال حسن. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، وكما يختلف العلماء طبعا في المسائل الفقهية يختلفون في الحديث، وهذا واسع، باب واسع. المسألة الثانية أن ورد آثار عن السلف رضي الله عنهم في الدعوة عند الفطر، ومنهم عبد الله بن عمر وعمر بن عاص رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يذكرون بعض الحديث ثم يدعون، فإذا له أصل الكلام. الثالث، استنبط العلماء قالوا إنه عند كل نهاية عمل دعوة مستجابة بتتبع الأحاديث، لأن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما انتهى من البيت قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فذكر العلماء أنه بتتبع الآثار والنصوص والآيات أنه عند نهاية كل عمل صالح يشرع الدعاء، على تفصيل للعلماء في ذلك وبيان. الرابع، استنباط لطيف ذكره بعض العلماء، يعني هذه استنباطات طبعا لا يعتبر دليل لكنه استنباط، يقولون: أين وقعت دعوة قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قال وقعت بين النهار والليل بين الأمر بالصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني عند الإفطار، فيستحسن، فكأنها إشارة إلى الدعوة بعد انتهاء الصيام وقبل بدء الليل أو مع بدء الليل. هذا شيء لطيفة، لكن لو كانت وحدها ما كفت، لو كانت وحدها ما يعتمد عليها، لا، لكن مع مجموعة هذا العموم. ويكفينا حديث أبي هريرة إن للصائم دعوة، ثلاث دعوات مستجابات، ما دام صححه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني، فنقول إذن لا حرج في هذا ولا تبق صدورنا في بعض الأمر. أما الحديث المشهور إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أقول الراجح بذلك والله أعلم أنه ضعيف. هذا أخ يذكر بشريط يقول مسائل في الصيام، هذا موضوع أظن ألقيته العام الماضي والذي قبله وموجود في السوق، ويرتبط بأيضا شريط آخر عن الاعتكاف، فقه الاعتكاف، فالأخ يذكر به فقط، لولا أن الأخ ذكره ما ذكرته لكم. يقول إن المؤلف قال أن من تقيأ عمدا أن يفطر بالإجماع، بينما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ما يخالف ذلك من الصحابة، فكيف يكون إجماع؟ يا أحبة الكرام، كثيرا ما ينقل المؤلف بالذات الحنابلة عن ابن المنذر، وابن المنذر رحمه الله معروف بكثرة قال ابن المنذر إجماع، وهو متساهل في الإجماعات. أصل موضوع الإجماع صعب جدا، حتى بعض العلماء يقول ما تم الإجماع بمعناه إلا إذا كان في عهد الصحابة، صعب يتم الإجماع، لكن يتجوزون، يعني أحيانا نقصد إجماع علماء البلد أو الأغلب العلماء. فابن المنذر لما يقول رحمه الله ذكره إجماعا ففيه تجوز، لكن يدل على أنه قول قوي، نستفيد من فائدة أنه قول قوي، فلا يقصد ملاحظة الأخ صحيحة ولا حرج في ذلك، وهو كثير بالكتاب سواء في الروض أو في منار السبيل يذكر إجماع، وعند التحقيق لا يكون إجماعا. يسألون بعض عن كتب ما اطلعت عليها فما استطيع أحكم عليها، يعني الذي لم اطلع عليه ما أدري. نعم، يقول إحدى الأخوات أستاذة في الجامعة ذكرت فضل الرقم 19 في القرآن الكريم، هذا غير صحيح الحقيقة، هذا باطل، وسبق أن نقد هذا الرقم، ومع كل أسف بني عليه أمور. والذي أذكر الذي أخرج هذا الرقم وألف فيه كتاب في النهاية كان في أمريكا والعياذ بالله ادعى النبوة، قتل طبعا الرجل، قتل من بعض الناس في أمريكا، وصل به الأمر. هكذا أحيانا يبدأون بأشياء يجدون لها مستند أولي في القرآن أو غيره، ثم يتوصلون شيئا فشيئا حتى يصلون إلى أغراضهم. فأذكر أن هذا الرجل قضية قديمة قبل أكثر من 20 أو 30 سنة وألف في ذلك كتاب ورد عليه، وأذكر من رد عليه كان بحث من جماعة الإمام، لكن هل نشر أو لا ما أدري، لكن رجل في النهاية توصل إلى والعياذ بالله كان في أمريكا فادعى النبوة، ثم قتل من بعض المسلمين هناك في أمريكا والله المستعان. فهذا غير صحيح، والأخت عليها أن تنبه أنها أخطأت في مثل موضوع الأرقام. بالمناسبة موضوع الأرقام والوصول إلى الحقائق الغيبية عن طريق الأرقام هذا باب خطير جدا. أذكر لكم مثال بسيط، أقصد بسيط يعني منتشر ليس وإلا مهم. هناك من توصل إلى متى سيكون هزيمة اليهود عن طريق أرقام وتيقن بذلك، وآخر نفس الشيء، طيب أيكم مصدق؟ وما يكون يصير في تاريخين. فالجزم بهذه الأشياء أنا أعتقد أنه خطأ، وهذا من علم الغيب. لكن لو قال الإنسان فيه قراء أو غير ذلك، يعني بعض الناس ذكر تاريخ انتهى، تاريخ مضى، وبعضهم ما بقى على ما ذكر إلا 4 سنوات أو 5 سنوات. والعلم عند الله، نحن ما ندري ماذا يحدث مع الزلازل الآن والمحن والبلاء، كل يوم نسمع أخبار. على كل شيء الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على كل حال، لكن الجزم بهذه القضايا من خلال أرقام تؤلف كتب حتى يصل بعض إلى متى قيام الساعة يحددها باليوم والساعة، حقيقة هذا لا ينبغي، ويجب أن من الأصل أن يرفض. أنا أقول المبدأ من الأصل دون نقاش هذا المبدأ والله أعلم. هذا يقول بعض الأخوان بعض المؤذنين يتساهل في الأذان يستمر إلى 10 دقائق والناس يشربون. أقول غير صحيح هذا، استمرار 10 دقائق خطأ، ولا حتى 5 دقائق طويلة، لكن دقيقة إلى دقيقتين يمكن نقول لا حرج في ذلك، أما لتعالى فهذا خطأ. نعم. هذا الأخ يقول ذكرتم أن الكافر والصغير إذا أسلم بسبب فطرهما فإنه لا يلزمهما القضاء، يقول فلماذا إذا تقضي الحائض مع أنها إذا طهرت في وسط النهار ما كانت من أهل التكليف؟ لا يا أخي الكريم، هي من أهل التكليف لكنها منع منها الحيض، فنقول الصحيح أنها من أهل التكليف الحائض، يختلف عن الكافر وعن مع أن الكافر حتى بعض العلماء قال أنه واجب عليه، هل هو مكلف مخاطب بفروع الشريعة أو لا، لكن ما ذكرت لكم هو القول الراجح والله أعلم. سمحولي أنا يقول كيف تكون الإبرة مقوية إن لم تمر بالمعدة؟ هذا كلام، هذا طبعا نذكر أحد الأخوة يقول إنه طبيب أو شيء من ذلك. الشاهد هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولهذا قلت إن هناك من يقول إن الإبر المقوية مفطرة، لكنني رجحت أنه لا يفطر إلا المغذي، أما مجرد التقوية فقول الراجح أنه ليس كذلك. بقي تنبيه أخير، أحد الأخوة جاب رسالة الآن، وإن كان أعجبني جزاه الله خير أنه يطلب التثبت، يقول يا أهل الغيرة، ثم ذكر أن الرافضة سيعملون كذا وكذا ويطلب الحث على الانتباه لهذا الأمر، ليس تعليقا عما يفعله الرافضة. الرافضة الآن مع كل أسف يعملون في المدينة وفي غيرها، وبدأوا يجاهرون بمنكراتهم وبباطلهم وأمور الله المستعان، لكن حقيقة لعتب شديد على بعض الأخوة، وستتحمل صدورهم عتب عليهم. قبل شهر تقريبا أو 15 يوم، يعني حدود شهر أو أقل بقليل، انتشر في الجوالات رسائل أنه سمح كذا، سمح للرافضة، للنساء الرافضة دخول البقيع من الساعة من العصر إلى الساعة 10 يعني كذا. والإخوان قالوا اتصلوا بالأخ المسؤول عن مقابر البقيع. الحقيقة مع كثرة الرسائل وبالذات ذكر اسم صاحب المسؤول عن مقابر البقيع من الهيئة مركز البقيع والانتشارها، يصل الإنسان أحيانا لو يقال له هل وترتك عليك أو لا لازم يتأكد المسألة. ففي فرق أن يقال دخلت النساء البقيع أو يقول سمح ثم ذكروا من الذي سمح ومن الذي أمر وحددوا الساعة، حقيقة الأمر لا شك أنه عظيم جدا. فذهبت وتابعت الموضوع حتى اتصلت بالمسؤول الأول عن الهيئات مباشرة، واتصلت بكبار المشايخ في المدينة، بل التقيت فيهم مباشرة، وجدت الأمر ليس بهذا الصورة. الأمر وجدته أنه جاء مسؤول إيراني وسمح له دخول البقيع هو، فرفض يدخل معه النساء فدخل دون إذن من أي جهة رسمية، فدخل هو النساء معه مرتين نعم، ومنع في وسط المقبرة، منعته الهيئة وخرج مرة الأولى مغربا والثاني ماذا فعل، لكن بعد ذلك لم يكن في أي سماح للنساء بدخول البقيع. أنا أسأل هؤلاء الأخوة، هل يريدون أن إثارتنا بطريقة بأخبار غير صحيحة؟ يا أخوان لا تثيرون إلا في أخبار صحيحة، لأن هذا يخرجنا إذا قابلنا المسؤولين. كفى عسانا نتعامل مع الأخبار الصحيحة، الله يعين، ما تأتينا إشاعات ومبالغات وكلام غير صحيح. وتثبت والله من رئيس الهيئات في المدينة، كلمته مباشرة وكلمت عدد من المشايخ، قال أبدا لا نعرف أنه صدر نظام إذن رسمي بالدخول لهن بعد العصر، نعم دخلنا مرتين بسبب هذا المسؤول هو الذي أدخلهن وله حصانة دبلوماسية وكان ضيف نعم وأدخلهن، ومع ذلك كان موقف الهيئة جيد بحدود إمكاناتهم، لكن دخلت النساء البقيع نعم. هذا فرق بين أن نقول دخلنا بهذه الطريقة التي فيها إشكال وإحراج لا شك، وبين أن يأتينا من يرسل في الجوالات 3 أيام أو 5 أيام وهو يثيرنا ويقول سمح للنساء بدخول البقيع من صلاة العصر إلى الساعة 10، تريدون تتأكدوا اتصلوا بالمسؤول، هذا غير صحيح. حسب علم، وأنا ما أنا أعطيكم أخبرتهم، نسبت لـ2 في مار المشايخ، اتصلت بـ2 بل التقيت معهما قالوا غير صحيح لم يسمح، واتصلت برئيس الهيئات قال لم يسمح، فنظام رسمي يدخلنا البقيع ما حدث هذا. في فرق بين التجاوز، في فرق لما تأتي وتقول نعم أنه مثلا سمح في هذا الأعوذ بالله حاشا أن نرى ذلك دخلت النساء مسموح لهن أو دخلنا فجأة أو أحد أدخلهن خطأ. أنا أقول للإخوان جزاكم الله خير إذا سمعت خبر, طبعا أنا لا أعتب عليكم أنتم لأنكم لستم أصحاب الخبر لكن لنتعلم يا أخوة الكرام حتى نتثبت. ولذلك أخي جزاه الله خير الذي أرسل هذه الرسالة يقول أطلب التأكد, أنا ما أدري يعني فلذلك لا أستطيع أن أتثبت من أي خبر. فرق بين أن يكون أمر نظام وأقر من الجهات الرسمية هذا له سؤال وجواب, أو أن يكون تصرف غلط سواء من فرد ولا مسؤول ولا غيره هذا شيء آخر. فأنا أنصح الإخوان في خاصة من ظل هذه الفتن أن يتثبتوا من أي خبر, وهذا لا يعني التهويل من المنكر أو التقليل منه, لكن لا تجعلوا إخوانكم ومشايخكم في إحراج. أحيانا توقعون الإخوان أو بعض الإخوان أقصد الذين يرسلون هذه الرسائل يوقعون الإخوان في إحراج, وعندما نتثبت نجد الأمر ليس بهذه الصورة. ولا يعني هذا أن المنكرات ما وقعت اللهم سلم سلم المنكرات صباح مساء والبلاء عظيم, لكن حديث على المنهجية, على التثبت, على التحري, على الصبر, عدم استعجال رسالة تأتي ثم تنتشر تبلغ الآفاق. أنا ما أقول إنها كذب أصلا, هي ليست كذب الحقيقة لكن فيها مبالغة, فيها عدم تحري, فيها عدم دقة. وطالب العلم لما يذهب أحد المشايخ للمسؤولين سيذهب ويتكلم على قضية اليقين وكذا. فهذه بس بعض الأخوان يقول لا ما في مانع أحسن حتى نزير الناس. لا يا أخي كريم, تأتينا قضية التي نقول نحن ما نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نكذب من أجله. نعم نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم كحديث القصاص وغيرهم. هذه منهجية لطلاب العلم أن يراعوا هذا الجانب. أطلت الحقيقة في هذا الموضوع لكن لأنهم هم من جدة ولأنه يتعلق بمنهج معين, ونحن اليوم إن شاء الله لن نطيل كالعادة في الدرس ونرجع إلى موضوعنا. تفضل يا شيخ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قصل, ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت, فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله, فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه, رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. الآن الحديث الأخير رواه أبو داود صحيح. نعم الحديث صحيح. هذه مسألة في موضوع من جامع نهار رمضان في قبر أو جبر. المؤلف هنا يقول: مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. اختلف العلماء, فبعضهم أخذ بما ذكره المؤلف وبعضهم فرق بين الناس والمكره, وأيضا لم يذكر المؤلف قضية المخطئ لأنه يشترط أن يكون متعمدا الذي ذكرت لكم بشروط الإفطار أمس لا تنسوه, ما أشار إليه المؤلف. المسألة على كل حال في تفاصيلها خلاف, ولكن لأنني سأرجح قولا واحدا ولا أدخل بكثير من التفاصيل, ومن أراد مزيد من التفاصيل يرجع لكتاب المغني ولغيره وكذلك لنيل الأوطار أو للمنتع أو لغيره من كتب الفقهاء يجد التفاصيل. لكن بناء على القاعدة التي ذكرتها أمس أقول: بعض العلماء قال أنه يفرقون بين الناس والمكره ولم يذكروا المتعمد, وبعضهم قال المتعمد يختلف عن غيره. والقول الراجح أن الجماع كغيره ك كالأكل والشرب. ماذا يعني انتبهوا؟ كالآتي. العجيب أن هنا أيضا في المذهب يفرقون، يقولون عليه القضاء نعم والكفارة، وأحيانا يقولون لا ليس كذلك، يعني يفرقون بين القضاء والكفارة. والراجح في المسألة أنه الناسي والمكره والجاهل ليس عليه قضاء ولا كفارة. طبعا العلماء لسعدة موضوع الجماع لا يتجرأ بعضهم أن يقول إنه ليس عليه كفارة، لكن شيخ الإسلام نصر هذا القول بقوة، وهذا مما ميز شيخ الإسلام بقوة أصوله واضطراده في أصوله ومنهجيته. قال من أين لكم الدليل على الفرق بينه وبين غيره؟ من أين لكم؟ ما في دليل، وحديث أبي هريرة لا يدل على ذلك. فنقول إن الأكل والشرب والجماع كغيره، يعني كلها سواء، فمن جامع ناسيا أو مكرها أو مخطئا أو جاهلا فالصحيح أنه ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. يقول الشيخ محمد، يقول سيقول لك مكره واحد يعني يجامع كراه، بالنسبة للمرأة تكره لكن الرجل يكره؟ قال نقول له نعم الرجل يكره، مثل ما يقول ما يكره نقول له يكره، ما في شيء يمنع أن يكره. فنحن نقول هو بينه وبين ربه، إذا كان مكرها فعلا ولم يرد ذلك ولم يتعمده ولم يساعد فيه ولم يرغب، فلماذا نصده؟ ألم أقل بالأمس القاعدة الكبرى ما ثبت بيقين لا يجوز أن يخرج الإنسان منه إلا بيقين؟ ثم لماذا أليس المال من الضرورات الخمس؟ لما نقول عليك كفارة معناه أوجبنا في مالي شيء بدون دليل يقين عندنا، والمال حفظ المال من الضرورات الخمس، من قتل دون مالي فهو شهيد. تعرفون ورد حديثان في ذلك بنفس اللفظ، من قتل دون مالي فهو شهيد. ومع ذلك هناك من قد يجب كفارة بيسا. فشيخ الإسلام يقول أبدا ليس هناك ما يفرق. أما المتعمد أو المتساهل أو غيرك هذا هو الذي قال، لأن الرجل جاء قال يا صاح لكت، يعني وقع عمدا في هذه المسألة وهو يعرف الحكم لكن ما يعرف ماذا عليه، لأن في فرق يا أخوان أن يعرف الإنسان الحكم ولا يعرف ما عليه. انتبهوا للفرق في المسألة. لما نقول جاهل قد يقول إنسان نعم أنا والله كنت أعرف أنه حرام لكن ما توقعت أنه في شهرين أو رقبة، لا هذا ليس هو الجاهل. ما دم تعرف أنه حرام ماذا يترتب بمسألة أخرى، مسألة أخرى. ولذلك هذا الصحابي هو يعرف أنه حرام، والدليل أنه أول ما تلفظ ماذا قال؟ قال هلكت، يعرف أنه وقع محرم لكن ما يدري ماذا عليه، فهذا عليه. ولذلك جاء موضوع ترتيب العقاب عليه في هذه المسألة، ولم يقل إني ناسي ولا مكره ولا مخطئ. فهذا نقول في النهاية نعم الصحيح اختصارا للأقوال أن الجماع كغيره، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي واضحة، ولهذا يقول العلماء أن النصوص لم تفرق بين الجماع وغيره في الإفطار إلا في الكفارة، يعني إذا أفطر الإنسان متعمد بالجماع هذا عليه كفارة، هذا الفرق الوحيد فقط. أما إذا كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها أو جاهلا فالصحيح أنه كغيره، والله أعلم. نعم. وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. هذا ليس حديث، هذا استنباط من القصة. طبعا هذا لأنه وضع بين قوسين هو ليس حديث إنما استنباط من القصة. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن امرأة الرجل، وأخذ منه العلماء فائدة جميلة جدا في الفتية تفيدكم في الفتية، أنه لا يلزم الأحيان استفصال. يقولون لو جاء إنسان يقول فعلت كذا لا يلزم تقول من فعل معك هذا، لو كان خطأ كبير إن تبين لك وإلا دعه يستر الله سبحانه وتعالى عليه. فحتى إلا إذا كان قال هذا لولي الأمر من أجل قطع دابر الفاحشة، يعني الإنسان جاء وقال فعلت، لكن يفرقون أيضا بين من يقبض عليه وبين من يستفتي، لأن المستفتي يترك بينه وبين ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن المرأة ولم يسأله هل المرأة مطاوعة، هل هي راضية، هل عليها كفارة. هذا الحقيقة باب عظيم في باب الفقه، أن المفتين يعني أن يحتاطوا عندما يسأل بعض الناس، لا يلزم أن يسألوا عن الطرف الآخر، لا يلزم إلا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة ظاهرة. حتى لما جاءه ماعز في قضية الزنا، حتى لا يقول قائل لا هذا في موضوع الإفطار، لا في قضية الزنا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من هي المرأة التي زنيت بها، ولم يقل له دلنا عليها، بل جلس النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه يقول لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك لم نظر، ويقول لا زنيت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه وهو يقر على نفسه، ثم أمر بإقامة الحد عليه. حقيقة مسائل عظيمة، لكن أحيانا قد ولي الأمر يرى مصلحة معينة حتى من باب الحد من الانتشار جريمة معينة، هذه مصالح مرسلة، لكن كفتية أو مسألة أو استفصال. وأشير إشارة ما لها علاقة مباشرة بالموضوع، لكن من باب النصيحة لإخوة طلاب العلم والمشايخ، أحيانا يأتي سائل ويسأل عن مسألة حقيقة الاستفصال عنها ما في مصلحة، يعني لا يترتب الجواب على الاستفصال، لكن الشيطان يغري الإنسان ليستفصل لأمور أخرى ويغريه، وكأنه يستفصل من أجل الفتية وهي ما لها علاقة بالفتية. نعم، فما أريد أصرح أكثر من ذلك، على الكلام واضح. إذا جاءك من يسألك لا يجوز أن تسأل، خاصة بالأمور الخاصة جدا، إلا في حدود ما يتوقف عليه الجواب فقط، ما عدا ذلك لا تسأله، فإنه من كشف نهتك الستر الذي لا يجوز، والله أعلم. إذن يقول هذا من كذا من جمع إن طاوع، يعني لو جاءت امرأة فعلا أو ثبت أنها طاوعت يعني برضاها، فلا شك أن حكم الرجل إذا طاوعت ورضيت، فلا فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما جاء الدليل به، أما ما لم يسأل عنها فلا، والله أعلم. نعم. غير جاهل وناس فلا كفارة عليها، رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. الحديث صحيح، لكن عجيب لاحظ في المرأة قال غير جاهل وناس. طيب لماذا عذرتم المرأة ولم تعذروا الرجل؟ لماذا قلت المرأة إذا كانت جاهلة أو ناسية ما عليها شيء، والرجل تقولون ولو كان هنا قبل قليل ولو كان مكرها أو ناسيا، ما الفرق؟ هذا يدل على قوة قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله طرد في فتواه الرجل ولا المرأة سواء، وكلهم ليس عليهم شيء إذا جاهل أو ناسي أو مكره، بينما هنا في المذهب لاحظوا حدث الاضطراب في حق الرجل، قال ولو كان ناسيا أو مكرها، لاحظوا في النص الأول، وفي حق المرأة قالوا لا إذا كان جاهل أو ناسيا ما عليها. من أين فرقتم؟ دليل عنا القول ليس بقوي، والمفتي يجب أن نستند في فتوى على قوة، وهذه من الأشياء التي برز فيها كما قلت شيخ الإسلام بقوة فتاواه وتأصيلها واضطرادها، وواجه فقهاء في وقته كمسائل الطلاق وغيرها رحمه الله، ولهذا بلغ قمة درجة سمي شيخ الإسلام، تعدى درجات في, في, في, في وصفه رحمه الله، وهو أهل لذلك. اضطراد المفتي وبنائه على قواعد وأصول يجعل الفتوى ديمومة، ولذلك ركزت بالأمس وأركز اليوم على طالب العلم أن يركز على مسائل القواعد والأصول والمنطلقات الكلية تضبط فتواه، أما لو بدأ يحفظ المسألة ينسى وتنضبط وتختلف. في شيخ الإسلام ما فرق بين الأكل والشرب والجماع بالثلاثة التي ذكرناها، نكون عالما عامدا ذاكرا في الأكل في الشرب في الجماع في غيره، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. بعد أن نختم الواصل يا شيخ. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. عندنا عدة مسائل هنا، أنه الترتيب كما أشار المؤلف لأن الحديث صحيح في هذا الأمر. المسألة الثانية قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، في خلاف بين العلماء، هل هو يطعم عن كل يوم نص صاع، يعني عن كل مسكين يعني يطعم 30 صاع، أو مجرد الإطعام؟ هذا خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون إن الكفارات، لاحظ هذه تفيدكم ليس هنا، تفيدكم في كل الكفارات، تفيدكم في كل الكفارات. العلماء على قولين، منهم من يقول أن المطلق من الكفارات يحمل على المقيد، كفي ما حديث كعب بن عجرح لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم نصف ساعة، فيقولون لما يأتي القرآن فإطعام معناه نصف ساعة، يعني مد لكل مسكين، فيحمل المطلق على المقيد. القول الثاني وهو قول قوي جدا، قالوا أن المقيد استعمل في تقييده كما في كفارة الفدي في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، والمطلق مطلق. بش الفرق؟ لما يأتي في أنه نص ساعة، تلاحظون المذهب مشى من أول الكتاب إلى آخره على أنهم حمل المطلق على المقيد. إذا جاءهم في الظهار أو في جماع في رمضان أو غيرها قالوا يطعم عن كل مسكين نص ساعة أو حتى غيره منها. بعضهم قال لا، المطلق مطلق، يعني لو جاء بعزم 60 واحد وأطعمهم يكفي لأنه مطلق، المقصود الإطعام. هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ما حدد لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تصور عنده 60 مسكين وأكلهم، يعتبر شرعا ولغة وعرفا أطعمهم ما دام لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف. وهذا أيضا ما يستثني الحنابلة في كفارة اليمين. كفارة اليمين ما يقولون نصا، يقولون إطعام فعلا 10 مساكين، لأن الآية قالت من أوسط ما تطعمون أهليكم بينتها. فالقول الراجح الذي يترجح لدي أنه ما جاء مقيدا فهو مقيد، وما جاء مطلقا فهو مطلق. يعني إذا جاءنا هنا 60 مسكين ما نقول 30 صاع، لا، أطعم 60 مسكين على سواء على نص ساعة، وهذا لا شك خروج من عهدة وخروج من الخلاف، أو تأتي ب60 مسكين وتطعمهم. نعم، يستفاد من آية الإطعام في اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يكون إطعام معتدل لا مبالغة ولا نقص، وهذا هو الراجح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال فإن لم يجد سقطت عنه. قال المؤلف بخلاف غيرها من الكفارات، يقول العلماء إنه ما يسقط من الكفارات إلا فقط كفارة الجماع في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أنها سقطت فأعطاه. لكن القول الصحيح مرة أخرى، أن القول الراجح أن جميع الكفارات إذا لم يقدر عليها في حينها فهي تسقط، لأن هناك قاعدة اتفق عليها العلماء أو اتفق عليها الفقهاء، وهي لا واجب مع العجز. قاعدة تطرد معكم ليس في الكفارات، في الصلوات، في الصيام، في الحج، لا واجب مع العجز. هذه قاعدة من القواعد اتفق عليها الفقهاء، لا واجب مع العجز. قالوا إذا عجز الإنسان، كما إذا عجز هنا الجماع ما عنده طعام 60 مسكين ما نقول دين عليك بعد سنة سنتين أبدا. كذلك في بقية الكفارات، إذا في أي كفارة وما قدر الإنسان فإنها تسقط عنه. لكن لو قلنا هنا نرجع استعمال الأحوط والأبرأ للذمة، لأن هناك قول قوي للفقهاء بأن لا يسقط إلا كفارة الجماع في رمضان، نقول لو أنك إذا قدرت أخرجت أبرأ لذمتك وتقع صدقة، لكن ليس على سبيل الوجوب. فرق. أنا حريص حقيقة على هذه الأيام تأكيد هذه القواعد. لما يأتيني إنسان ويقول والله أنا حقيقة كان علي كفارة ظهار وكنت فقير مسكين ما عندي شيء، ولكن الحمد لله الآن اغتنيت. طيب متى كانت عليك كفارة الظهار؟ قبل سنة سنتين، ما استطعت أصوم ولا أعطف رقبة ولا عندي شيء أطعم، هل علي الآن شيء وقد وجدت؟ نقول لا، ما عليك شيء، سقطت عنك لأنك كنت عاجز، كما سقط عتق الرقبة لأنك عاجز، وكما سقط الصيام لأنك عاجز يسقط أيضا الإطعام لأنك عاجز. لكن إذا تريد تخرج ذات الأخير سواء الرقبة أنت قدرت عليها أو تطعم 60 مسكينا لأنك قدرت، هذا أبرأ لذمتك وأسمح لنفسك ويقع صدقة، لكن ليس على سبيل الوجوب. هنا استعملنا الأحط مرتين، الأحط في إبراء ذمته، والأحوط أننا ما أسلمناه وأخرجنا من ماله شيء بدون حق. فهذه مسألة، ولذلك الراجح قول المؤلف بخلاف غيرها من الكفارات أقول نعم هذا القول قال به جمهور من الفقهاء، بل هو ربما قول الجمهور في الحقيقة قول الجمهور، ولكن القول الراجح أنه كل الكفارات تسقط بالعجز، وممن نصر هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثم قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. المساحقة قال هو الذي يقع بين امرأتين أو مجبوب أو نحو ذلك ثم ينزل، ومع ذلك نقول هذا نعم هكذا المذهب، وهذا قال به بعض العلماء، والصحيح أنه لا كفارة إلا في الجماع فقط. لأننا نسألهم سؤال بسيط، تقولون أنتم الإنزال في المساحقة يجب الكفارة؟ قال نعم. نسألكم سؤال، لو أن رجلا باشر زوجته مباشرة بس لكنه لم يجامعها ثم أنزل، عليها كفارة؟ قال لا ما عليه كفارة. لماذا؟ قالوا ما جمعها. طيب أنزل، قال إذا استختل. طيب المساحقة وإن كانت محرمة، هذا كونها محرمة شيء آخر، كونها إثم شيء آخر. المساحقة وأنزل أحدهما أو كلاهما هي نفس الحكم نفس النتيجة. لماذا أوجبتموه على في المساحقة ولم تجبوه في الرجل الذي باشر زوجته ولكنه لم يجامعها، وقلت ليس عليه إلا القضاء والتوبة إلى الله جل وعلا؟ صح، كذلك المساحقة نقول على المرأة التوبة إلى الله، أو المجبوب التوبة إلى الله جل وعلا والقضاء فقط. من أين لكم الدليل؟ نجب نقف عند النصوص، هذا ما أكرر عليه. ومع ذلك أقول لكم هذا قول له اعتبار وله مكانته وله وجاهة عند هؤلاء الفقهاء، لكنه قول مرجوح. ولكن لا أقول أنه قول غير صحيح، تلاحظون عباراتي، أحيانا أقول قول غير صحيح وأحيانا أقول مرجوح. لما أقول مرجوح أن قال به علماء لهم اعتبارهم لهم مكانتهم لهم منزلتهم، ليس من السهل إضعاف أقوالهم. لكن أحيانا لما يكون القول ليس له مستند فنقول ضعيف، فالقول الصحيح كذا. وإن كنت أحيانا وغير يطلق كلمة الصحيح ويقصد راجح، لا يقصد أنه الضعيف، والله أعلم. نعم. فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. لو لحظة يا شيخ فهد، في مسائل سريعة عفوا، في مسائل تفيدكم وهي إن شاء الله بس حول موضوع الموضوع الذي انتهينا منه، أمر عليها مرور سريع. المسألة الأولى، رجل سافر، لأن الآن في مكة، الآن اللي يعتمرون في مكة أكثرهم يصوم ولا ما يصوم؟ اللي يذهبون من الرياض يصومون ولا ما يصومون؟ يصومون، أكثرهم يصومون. يعني يمكن الواحد يفطر أول يوم يكون متعب مع المجيء من السفر والعمرة، لكن بقية الأيام يصوم. قل لم يكونوا كلهم كذلك فأغلبهم. طيب لو أن واحدا صائم في رمضان، سافر من الرياض للعمرة ويعتبر مسافر، طبعا القول الراجح أنه مسافر لو بقي الشهر كله. طيب وهو صائم وجامع زوجته في مكة، صائم، سنقول عليك كفارة ولا ما عليك كفارة؟ الصحيح أنه ليس عليه كفارة، لأنه أصلا لو أكل أو شرب لا حرج عليه، لأن قد يختلف عند البعض يتصور أنه كان مفطر ما في إشكال، لكن ما دام صام نقول لزمك. لا، ما دام أصلا يجوز له أن يأكل ويشرب بدون سبب فكذلك لو جامع، ما دام أصلا يحق له الإفطار لأنه مسافر فالصحيح أنه ليس عليه شيء. هذه من المسائل التي أريد أن أقف معها. مسألة أخرى، قلت لكم أمس، رجحت قوله قبل أمس، إذا أفطر الإنسان لعذر شرعي أو لسبب معتبر هل يجب الإمساك كل ما يجب الإمساك؟ المذهب يجب الإمساك. يعني مثال، إنسان قال له الطبيب لا بد الآن تأخذ إبرة مغذية، أو لا بد تشرب كأس عصير لأنه أخذ منه دم، لا بد تأكل كأس عصير. العلماء يقولون نعم يجوز له أن يفطر، أو شرب ماء لإنقاذ حريق أو غريق، يقول لكن بعد ما تنتهي المهمة عليه أن يمسك، عليه أن يمسك. رجحت تذكرون أن قلت لا، من أفطر بسبب شرعي لم يلزم عليه أن يمسك، مثل الحائض والنفس ما يلزم أن يمسك، خلاص يبقى طول اليوم لا حرج عليه. فقط استثنى العلماء، لاحظون، من لم تبلغه الرؤية فبلغته في أثناء النهار يجب أن يمسك، لأن هذا أصلا ما يجوز له الفطر، لكن لم يبلغ هو أفطر لأنه لم تبلغه الرؤية، اختلفت الحال. بناء على هذه القاعدة، هل هي مضطردة في كل شيء؟ قالوا نعم، إلا من كان فطره محرما. كيف؟ من هو فطره محرما؟ رجل أصبح الصباح وتهاونا وكسلا أكل وشرب أفطر. طيب أفطر خلاص انتهى، حرام يعني آثم. طيب هل يمسك بقية اليوم؟ قالوا نعم، لأن سبب الفطر لم يكن مشروع. كذلك من جامع زوجته لأنه سينبني عليه حكم في نهار رمضان وهو مقيم، هذا آثم. طيب إذا انتهى نقول خلاص كل بقية اليوم؟ نقول لا، لأن السبب الذي أفطرت بسببه غير مشروع، فعليك أن تمسك. فهنا اختلف العلماء لأنه جامع مرة أخرى، هل عليه لو جامع مرة أخرى رقبة أخرى؟ هذا خلاف بين الفقهاء، خلاف بين الفقهاء. والقول الراجح أنه أمسك لكن هتك حتى رمضان فيكتفى بكفارة سواء كفر أو لم يكفر. من المسائل أيضا من جامع في يوم في كل يوم مرة واحدة أو جامع في يوم واحد عدة مرات، هل في فرق بينهم؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال نعم سواء جامع في يوم عدة مرات أو في كل يوم مرة واحدة ما دام لم يكفر فيكفي كفارة واحدة، والصحيح أن كل يوم مستقل بذاته. هذا القول اللي رجحت لكم يجمع لكم بين مسألتين وضحنا. بعض العلماء يقول من جامع في يوم عدة مرات في رمضان أو جامع في عدة أيام في رمضان ولم يكفر ما عليه إلا كفارة واحدة، هذا قول. القول الثالث يقابله، لاحظوا يقابله، من يقول من جامع ثم كفر لو عاد بعد دقائق ثم جامع ثم كفر ولو في يوم واحد لزمته الكفارة استمر. والقول الصحيح بينهما، القول الراجع عفوا بينهما، وهو أن من جامع في يوم ولو عدة مرات لا تلزمه إلا كفارة واحدة، أما من جامع في كل يوم ففي كل يوم كفارة. لماذا؟ لأن كل يوم مستقل بذاته أداء وقضاء، وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. هذه أيضا ذكرت مسألة بقي أخيرا، نعم أو قبل الأخيرة، هذه مسألة أيضا تفيدكم في غير هذا الموضوع، تفيدكم فائدة كبيرة في مسائل كثيرة. إذا قلنا المرأة المعتدة كم عليها العدة؟ 4 أشهر و10. كفارة الظهار وكفارة الجماع صيام شهرين كم؟ متتابعين. خليكم معي حتى أعطيكم مثال يوضح لكم. هل الاعتبار بالأهلة ولا بجبر الكسر؟ أعطي المثال يوضح. لو أنا رجل قال أنا الآن أريد علي كفارة صيام شهرين متتابعين، كفارة قتل أو ظهار أو مجامعة في رمضان، كلها شهرين متتابعين. طيب قال أنا أريد أصوم محرم وسفر، ابتدأ الصيام واحد محرم، طلع محرم 29 يوم، كم طلع؟ 29 يوم، ثم صام سفر وطلع 29 يوم، هو عمليا كم صام؟ 58. طيب هل صيامه صحيح كامل؟ صحيح، صيامه صحيح، ولا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة فيما أعرف، إن كان في خلاف غير معتبر ما أدري عنه. يعني هو صام شهر، صام شهر محرم وصار شهر سفر، سواء صارت 58 يوم أو 59 يوم أو 60 يوم كملت. سيأتي الإشكال الذي قلت يفيدكم في الخلاف في المسألة الثانية. قالوا لو أن واحد آخر قال أنا ما بديت بواحد محرم سأبدأ في 10 محرم، هل ينتهي بعشرة ربيع أول ولا نقول لا أنت الآن في كسر فلا بد نعطيك سفر كامل 29 يوم نعتبر أنك شهر، لكن نأخذ أطراف محرم وأطراف ربيع ويسبع لك لازم تصوم 30 يوم. طيب سيأتينا يقول محرم ناقص يوم، نقول أنت ما أخذت الشهر من أوله، فهذا نجبر الكسر ويصبح عليك 30 يوم حتى نعتبره شهر كامل. هذا قول قوي وهو المذهب. القول الآخر وهو الراجح لأنه حتى في هذه الحالة يعتبر الكسر له. فنقول الشهر الذي بدأت به والشهر الثاني إن نقص فتنقص معهما وإن كمل تكمل معهما. هذا ينفع في كل الأشهر حتى في العداد، ينفع في العداد، ينفع في الكفارات، ينفع في غيرها. واضح القول؟ لا أعيده، أعيده مرة أخرى. من عليه صيام أو عدة بالأشهر، من بدأ من أول يوم خلاص يعتبر له بالأشهر وننتهي، محرم وصفر، كملت أو نقصت. لكن الإشكال الذي يبدأ بالمنتصف وخاصة أحيانا كالحداد ما له خيار، يوم الزوجة في يوم 10 محرم كم نحسب عليها؟ 4 أشهر و10. صحيح الشهر الكامل كلهم يتفقون على أنه يحسب كامل، سواء أصبح 29 يوم اللي بدأت من أوله إلى آخره أو 30 يوم ما في إشكال بين الفقهاء. لكن قال الشهر الأول، غالبا يقع في الشهر الأول. هذا الصحيح أن الشهر الذي بدأت فيه قال ولو لم تبدأ اليوم 29، لو بدأت يوم 29 محرم خلاص يعتبر كأنها صامت يومين ونقت الشهر كأنها صامت يومين. هذا هو القول الراجح وهما قولان والفرق يسير. بمعنى نأتي للاحتياط تطبيق قاعدة الاحتياط. ما هي تطبيق قاعدة الاحتياط؟ انتبهوا ترى سيترتب عليه أحكام ليس سهلة. الاحتياط انه واحد يقول والله انا نقول له واحد يوم احوط لك صمت زود يوم احوط لك. يا اختي الكريمة انت محادة، بدل ما تخرجين يوم 9 اخرجي يوم 10. لكن المشكلة لو جاءتنا قالت له صراحة انا عقد علي يوم 10، على القول الاول العقد باطل. ما اتصور المسألة سهلة يترتب على احكام. على القول الاول وقعت مشكلة قبل أيام والله، اتصل بي واحد من الأخوة، اكتشف زوجته بعد عدة أولاد الله يهديها عقد عليها وهي ما علمت أنها باقي عليها، وصارت مشكلة كبرى في العائلة، صار حكم بالتفريق بينهم، ثم مسألة طويلة ما بلغت إلا بعد سنين. سمعت واحد يتكلم من المشايخ بالتلفزيون أو بالراديو، نعم، فجاءت وقالت لزوجها والله أنا صراحة أنت لما عقدت علي كان باقي علي أو شيء من ذلك. الأولاد موجودين والعائلة موجودة بعد سنين، يعني مشكلة. فأحيانا تتساهل النساء في هذا الأمر، المفتين يتساهلون. فالاحتياط سهل، امرأة ما عقد عليها بعض الناس يبقوا طيبة معقول واحدة يعني ساعات تنتظر ما بقى إلا يوم ويعقد عليها، ها؟ طيب فنعقلكم معقول. يقول عطاء كنت في جنازة فجاء رجل وقال لزوجة المتوفى لا يسبقني إليك أحد، قالت له قد سبقت. هو ما تسنوه الحين صحيح؟ نعم، هو أشر لها يعني قال لا يسبقني إليك أحد، يعني ليس عليكم جناح أنت تعرفون ولا جناح عليكم فيما عرضت من خطوة النساء، أكلمتم في أنفسكم التعريف جائز. فهو أشر له قال لا يسبقني إليك أحد، ترى لي رغبة، تعال أفرح. الله المستعان، وتو ما دفني الآن لا زال. الزهري قال في المرأة التي تضع المحادثة تضع قال ولا كما في البلوغ بأس أن يعقد عليها في نفاسها، غير أنه لا يدخل بها أو لا يطأها إلا بعد أن تخرج من النفاس. يعني أن الرجل توفي اليوم ثم جاء الخبر لزوجته الظهر فولدت يجوز يعقد عليها العصر، خلاص خرجت انتهت عدتها. يعني هذا القول الراجح في مسألة أي الأجلين. الصحيح أنها، لأن بعض العلماء يقول أطول الأجلين، لكن القول الراجح لا، والحديث صحيح في هذه المسألة. فما لبثت نشبت أن وضعت. نعم، فحديث هذه مسائل دقيقة جدا، ولذلك المفتي عليه أن ينتبه لفرق لما نأتي للخلاف الذي سيقول أنه لا بد من الجبر الكسر معناه سيبطل العقد وما يترتب عليه، والذين يقولون بالقول الثاني وهو الذي رجحته يقول لا العقد صحيح. هذه المسائل الدقيقة، هذه مهمة الفقهاء والقضاة والانتباه لها، والله أعلم. نعم، في أخيرا، عفوا يا شيخ صاحب أطلنا عليكم جيدا، لا انتهينا من المسائل، تفضل يا شيخ. فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي، انتهى. ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا. قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. أولا الحديث هذا ضعيف. نعم، قضاء رمضان إن شاء هذا ضعيف. المسألة الثانية كلام جميل ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ولا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه. الإرواء الجزء الرابع 97، الإرواء الجزء الرابع 97. أعيد مرة أخرى لنا كقاعدة، هذا جميلة تفيدكم تريحكم. ولا يصح في التفريق، يعني في تفريق الصيام أو المتابعة، يعني القضاء، الكلام الذي يتحدث عنه المؤلف هنا، حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وقد ورد، قلت عن هذا، ليس من كلام الألباني، قلت وقد ورد عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وغيرهم المتابعة والتفريق، فهذا هو الصحيح. لكن نقول كما قال المؤلف: السنة هو المتابعة. نعم، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: هذه مسألة، نعم، أنه القضاء موسع إلا إذا بقي عدد الأيام على رمضان. عليك 5 أيام من 25 أو 24 على حسب تحسب صيام شعبان، يجب وجوبا، انتهى الوقت الموسع لك. إذا هذا عليك شهر كامل من يوم واحد شعبان يجب أن تقضي، وهكذا كما في حديث عائشة. لكن المسألة الثانية هنا في هذا الجانب، المؤلف يقول أن عليه كفارة، هذه مسألة خلافية، يعني من أخر بعد رمضان الثاني. نعم، ورد أثر عن كما ذكر هنا عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة أنه وقاه وقول مالك والشافعي وأحمد أن عليه الكفارة، وهو المعمول به هنا المذهب. ولكن سيد سابق رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، وكذلك نسبه الشيخ محمد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الجميع، أنه لا دليل على وجوب الكفارة، وإنما يأتم فقط من أخر صيام رمضان إلى بعد رمضان الآخر فهو يأتم. أما الكفارة قال اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، والله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر، فهو مطلق، فلا دليل على الكفارة. المسألة فيها قولان: القول الأول هو وجوب الكفارة، وهو الذي قال به بعض الصحابة، وهو قول الجمهور الأئمة الثلاثة عدا أبي حنيفة. القول الثاني وهو الذي قال فيه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ سيد السابق والشيخ الألباني، عفوا، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، فأنه لا دليل على الكفارة، وهو قول قوي ووجيه، والله أعلم. نعم، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وروايتان عن الإمام أحمد، والراجح الجواز. وضح لكم يا أخي، لأن سيأتي مسألة في صيام الست انتبهوا لها. يعني الآن بعد ما انتهى رمضان وانتهى الإنسان، قد يكون ما صام الست، ولا لو قلنا صيام الست سيأتي مسألة، وجاء يوم عرفة، طيب باقي على يومين، خاصة النساء يحدث هذا، قال أنا والله ودي أصوم يوم عرفة مع الناس أو العشر، طيب أخذ اللي عليك، قالت لا أريد أخر القضاء، هل يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز، والقول الراجح وهو القول الثاني الجواز، لأن الواجبات الموسعة يجوز أداء النوافل قبلها ما لم يضق الوقت. الآن الظهر يجوز لك أن تتنفل حتى إلى قبيل العصر، تتنفل إلى قبيل العصر، قبل العصر يجب عليك أن تؤدي الفريضة، وهكذا. فهذا هو القول الراجح، نعم، خلاف ما رجحه المؤلف، والله أعلم. نعم، سأختصر لأن المحافظة على الوقت والمسائل واضحة. نعم، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. هذه مشكلة سأرجحها بعد قليلا. هم الآن يقول لك ما يجوز أنا هذا في رأيي والله أعلم، هؤلاء فقهاء وعلماء وأئمة، لكن في إشكال. أنتم تقولون لا يجوز أن يصوم يوما نفلا وعليه واجب. طيب طيب، أنا الآن أخذت بقولكم وصمت اليوم قضاء، بعد ساعة قلت لا أريد نفل، تقولون صحيح. طيب ليش أنتم ما صححتوه لي ابتداء؟ كيف صححتوه لي أن أقلب النفل؟ هذا ما يقوي القول الذي رجحته، أنه يجوز ابتداء النفل ابتداء أو تقلب الفريضة نفل إذا وجد سبب معتبر، والله أعلم. نعم، فهو مرجوح هذا القول. نعم. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. نعم، ما في خلاف، لا إشكال، تفضل. ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، حسنه الترمذي. هذا الحديث حسن، الأول صحيح هذا حسن. طبعا مرض في بعض طرق أبي هريرة بس للفائدة حديثية أنه وغسل الجمعة، وهذا شاذ، ورد في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي فيها وغسل الجمعة وهذا شاذ، أما غسل الجمعة ورد في حديث أبي سعيد وغيره رضي الله تعالى عنهم. هنا مسألة يسيرة، المؤلف يقول ويسن صوم أيام البيض، قال بعض العلماء لو كانت العبارة كذا لكانت أولى، لو كانت العبارة كذا سأذكرها لكم أولى. لماذا؟ هو قال ويسن صوم التطوع أفضل يوم بعض يوم، الأولى أن يقول ويسن صيام 3 أيام من كل شهر وأن تكون، والأفضل أن تكون في أيام البيض، لأن في فرق بين المسألتين، لأن على عبارة المؤلف هنا ما أشار إلى صيام 3 أيام، المفروض يقول ويسن صيام 3 أيام من كل شهر. طيب ما دمنا نقول 3 أيام من كل شهر، في أول في آخر في وسط كله صحيح، لكن نقول أفضل الأفضل هي أن تكون أيام البيض، فتكون العبارة أحسن. فإذا تكون العبارة ويسن صيام 3 أيام من كل شهر والأفضل أو الأولى أن تكون في أيام البيض إلى آخر النص، جمعا وإعمالا للأحاديث. هنا نكون أعمالنا حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود. وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هنا مسألة صحيح ما ذكر المؤلف بس فيها لفتة جميلة أتوقع كثير من الأخوان تغيب عن بالهم. ما تلاحظون الناس يصومون يوم الخميس أكثر من الاثنين؟ أكثر الناس يصومون يوم الخميس أكثر من الاثنين. إن كانوا يصومون الخميس أكثر من الاثنين لأن ظروفهم عندنا عطلة تناسب فلا إشكال، لكن إن كان وهو الذي أخشاه أنهم يتصورون أن صيام الخميس أفضل من صيام الاثنين فهذا خطأ، لأن صيام يوم الاثنين ورد فيه نص، بينما صيام يوم الخميس ما ورد فيه نص، حتى قال بعض العلماء لا نص على يوم الخميس بذاته. لكن نقول لا، لماذا؟ لأن في الحديث الذي رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أقر صيام يوم الاثنين. أما يوم الخميس فما جاء إلا في عموم هذه الأحاديث التي فيها إن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم فقط، يعني في الأحاديث التي وردت أو فضل يوم الاثنين أقوى من فضل يوم الخميس، مع أننا نقول بفضل يوم الخميس، لكن بعض الناس يصوم الخميس لسبب لأنه أريح له، يكون إجازة أو عطلة وأيسر لهم ويجتمعون، هذا لا حرج فيه، بس إيضاح فقهي لأنه قد يغيب عن البال ويتصور البعض لو سألناه أي أفضل صيام الاثنين والخميس لقال أن صيام الخميس أفضل، لا صحيح أن الاثنين أفضل والله أعلم. لحديث إنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سئل نصا عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، مع أيضا الحديث الذي ذكره هنا والله أعلم. نعم. وستة من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد هو من 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال، هل يجوز إذا انتهى الآن رمضان والواحد منكم أفطر يوم أو يومين، أو بعض الأخوات التي عليها الحيض يعني أو نفاس باقي عليها من رمضان، أن يبدأ 6 أيام من شوال ثم بعد ذلك متى ما وجد فرصة يصوم رمضان بناء على ما قدمنا قبل قليل، أنه يجوز أن يصام النفل ولا لم يقضي الفرض؟ هل يجوز؟ من يجيب؟ سم تجوز؟ نعم الأخ يقول يجوز. في أحد له تعقيب أو تحفظ أو إضافة؟ سم الأفضل لكن يجوز يعني. طيب شو رأيك؟ تفضل الأحضر ارفع صوتك الله يسلمك، ارفع صوتك ما أسمعك. لماذا؟ الصحيح أنه ما يصح، لأنه قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، الذي انتهى رمضان على يوم أو يومين ما صام رمضان، لأن انتبه بقي الحديث قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، الذي باقي عليه أسبوع ثم صام 6 من شوال صام الدهر؟ ما صام الدهر إلى الآن. فالصحيح أنه يختلف عن الحالة الأولى. فنقول لمن عليه صيام نقول اقض رمضان ثم بعد ذلك صم 6. بقيت إشارة وهي تحتاج بحث، لا تأخذها مني فتوى. طيب امرأة قالت والله أنا علي، أو واحد مسافر يعني، كل رمضان 29 يوم صام شوال كله، كيف يصوم 6؟ أحسن. في قولان، بعض العلماء يقول سقط محله وهو يؤجر، وآخرون قالوا لا، ما دام صام رمضان يتبع 6 من شوال ولو من ذي القعدة، وكلمة من شوال هنا على الأغلب لأنه هو الأصل، لكن مثل هذا يصوم من ذي القعدة. هذا قول أفتى به بعض كبار علمائنا، لكن لأنني لم أتثبت بعد أو أناقشه فيها ما أستطيع أنسب له، لكنه محل نظر يعني ومحل اعتبار والله أعلم. نعم. وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. نعم هذا صحيح فقط، لكن صيام عاشوراء على 3 مراتب قال الشوكاني، نعم وحده وفي التاسع قبله وبعده أو بعده، وبعضهم قال 4 مراتب وقبله أو بعده والله أعلم. نعم. وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، بس ترى فيها عفوا الحديث عندكم ملاحظة خطأ، فيه خطأ أن يكفر السنة التي، أقرأ الحديث يا شيخ. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. صحيح قبله، عدلوا اللي عنده الخطأ، صحيح الذي في مسلم قبله. نعم. أما في ذاك قبله وبعده في يوم عرفة. نعم تفضل. وصوم 10 ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، رواه البخاري. وعن حفصة رضي الله عنها قالت 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث ضعيف الأخير، أما الأول صحيح طبعا رواه البخاري، بس في ملحظ يقول وصوم 10 ذي الحجة يجوز، هل يجوز أن نصوم 10 ذي الحجة؟ هل يجوز أن نصوم 10 ذي الحجة؟ أنا ما نناقشكم لأنه استحب، أنا أقول هل يجوز؟ أم يجوز؟ ما شاء الله، شو رأيكم؟ وين اللي يقول ما يجوز؟ ليه؟ في يوم العيد هم يقصدون 9 ذي الحجة، إذا قال 10 جبر الكسر يقصدون 9 ذي الحجة، ما يجوز تصوم 10 ذي الحجة، لكن يطلقون يجبرون الكسر، هذا اللي أراده. فالصحيح أن 9 ذي الحجة نعم مستحبة، والدليل على ذلك هذا الحديث الصحيح. أما القول أنه ما ورد فيها نص، هذا من أقوى النصوص، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه الله، ومعروف أن 10 ذي رمضان 10 رمضان أفضل من ناحية الليل، وعشر بالحجة الأفضل من ناحية النهار، حتى كيف نقارن بين ما ورد في أحاديث ذي الحجة وما ورد في أحاديث 10 الأواخر؟ نقول في رمضان في الليل وفي ذي الحجة النهار، لكن الصيام بالذات لأنه يبقى 10 ذي الحجة حتى يوم العيد من غير الصيام من الأيام الفاضلة، أما في الصيام فيقصد 9 ذي الحجة، لكن العرب يطلقون العبارة ولا حرج، لا تصور العبارة خطأ، ليست خطأ، هم يطلقونها 10 ذي الحجة على الأغلب والله أعلم. نعم. وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة. لاحظوا شوف قال صحح الخطأ هنا، صحح. نعم مثل ما قلت لكم سنة ماضية، تفضل. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث، رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. هذا الثامن ما في دليل، لا إذا ما في، لو قال أنه يلي يوم عاشر يليه العشر يعني بقية الأيام، أما الثامن لأن هذا الحديث ضعيف على أحسن الأحوال، هكذا قال الشيخ الألباني، ضعيف على أحسن الأحوال، ثم قال بل إنه موضوع، بل إن هذا الحديث موضوع. نعم. وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا. بالنسبة للأحاديث صحيحة الأول والثاني، بس لما روى أحمد إفادة للإخوة اللي يبحثون في الكتب، ليس في المسند وإنما في كتبه الأخرى، لما قال رواه أحمد ليس في المسند وإنما في بعض الكتب الأخرى كالزهد وغيره. ثانيا كره إفراد رجب، نعم، لأن هذا كان قالوا من شعار الجاهلية، كانوا يفردون رجب بالصوم، لكن لو صامه مع غيره من أشهر الحرم أو ما قبله أو بعده فتزول الكراهة. وبالمناسبة فيما أذكر ابن حجر رحمه الله له رسالة جميلة عن صيام رجب، وبين وفند الأحاديث الواردة فيها يعني في فضلها، والله أعلم. ولا تشوف الرجبية الآن كيف البدع منتشرة الآن في الحرم وغيرها، اللهم سلم سلم. نعم. والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. قال عن الشيخ الألباني الأخير اللي قال شاذ، قال فيه نظر بس فقط، ما ذكر إلا قال فيه نظر. لكن بالنسبة لإفراد الحديث الجمعة واضح. بالنسبة للسبت، القول الراجح في المسألة أنه يجوز أن يصام السبت إذا سبق بيوم قبله أو بعده، لحديث جويرية: أتصومين غدا؟ يعني هل تصومين غدا؟ لما سأله سؤال، هذا هو الراجح. نعم. أما إفراده لأنه يوم تعظمه اليهود، فالراجح عدم مشروعية الصيام كالجمعة لا يفرد. في فرق بين نقول أنه لا يصام مطلقا أو نقول كالجمعة لا يفرد، إذا صمت قبله أو بعده لا حرج، لحديث جويرية: تصومين غدا؟ نعم. وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. سبق أن بينت لكم الحديث أنه صحيح، وهذا على قول كراهة وقيل التحريم لأنه سبق رمضان بيوم، على الخلاف الذي أخذناه في أول الفصل ولا أعيده. نعم. وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. نعم. ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نهي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. نعم. طيب هذا لا تعليق عليه، واضح تماما. وأيام التشريق لحديث: وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا، إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي. نعم. في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم. واصل كل هذا لا تعليق عليه، واضح تماما، تفضل. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت حيث، قال: هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم. نعم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، هذا واضح الكلام. الحيث هو تمر يخلط بالسمن والأقط، هذا مقصود بالحيث، مثل ما يقول عندنا الآن أكلات مثل الحنيني أو غيرها، فهو تمر يخلط بالسمن والعقد فيعجن عجنا شديدا، هذا مقصود بالحيث. نعم. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته. هذا كلمة المعنى بلا خلاف في نظر، بل فقد ذكر خلاف الشوكاني بالإمكان رجوع الإنسان لنيل الأوطار المجلد الرابع 290 ويجد الخلاف، بل قال الشوكاني بالجواز، وهذا الذي أميل إليه، أنه إذا دخل في فرض موسع وكان هناك سبب لخروجه فلا حرج. لماذا؟ لأننا ألم يقولهم قبل قليل أنه يجوز أن يخرج من النفل؟ طيب لاحظوا معي، قالوا لعل واحد صائم يوم نفل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، راجح هذا. طيب إيش رأيكم نقول لهم، تقولون هل يجوز الواحد يقلب الفرض إلى نفل؟ يقولون يجوز. طيب يقلب الواحد الفرض إلى نفل ثم يقلب النفل يخرج منه، فالراجح الذي يترجح لدي أن الخروج حتى من الفرض، نعم، أنه إذا وجد له سبب ما دام فرضا موسعا أقول الجواز، لكن هل هو الأفضل؟ لا، بينما بعض العلماء شدد في هذا. أما الذي لا يجوز الخروج منه فهو الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، قال هذا الذي نعم واجب سواء كان نفلا أو فرضا. أما بالنسبة للفرض، لو أن إنسان كان في فرض وجاء سبب وجيه فإنه يجوز وهو موسع، فلا أرى حرج في خروجه حتى من الصوم، والله أعلم. يعني بمعنى لو أن واحد منكم أراد يقضي يوم رمضان وذهب فوجئ بمناسبة عند والده ولا غيره، لا أرى حرجا أن ما دام عنده سعة من الوقت، لأنه هو مخير بالدخول في الموضوع. لكن هل الأولى أن يبقى؟ نعم، خروج من عهدته، وكما ذكر ولقول قول العلماء أنه لا يجوز، والله أعلم، فقول المؤلف له وجه. نعم. ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل، هذا الذي قلت. والآن نقول إذا أقلبه نفلا، طبعا ما يقصد الحيلة المؤلف، لا يقصد الحيلة، لكن من حيث العمل يقول إذا قلبت نفلا يجوز أن تخرج من النفل، النتيجة واحدة، والله أعلم. نعم. نقف عند هذا الحد، فقط أنبه إلى مسألة سألنا عنها أحد أخوة الأمس، مسألة الحاجم، أفطر الحاجم والمحجوم، نسيت أن أنبه إليها بالأمس وهي مهمة. نعم، كما رجحت قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قول الإمام أحمد وهو مفردات المذهب وغيره، أن أنه فطر المحجوم، فطر الحاجم، نعم فطر المحجوم، لكن الحاجم، الحديث صحيح أفطر الحاجم والمحجوم، وفي الحديث الآخر حديث أنا أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. طيب السؤال هنا انتهينا، لا أخلاف لا إشكال أن الحاجم يفطر، لماذا يفطر؟ هل العلة تعبدية؟ هل أو غير معقولة؟ يعني تعبدية غير معقولة أو في علة معقولة؟ شيخ الإسلام يقول لا، العلة معقولة، لأنه يأتي إلى فمه شيء وغير ذلك. وقال آخر لا، بل هي تعبدية كعقاب له. ماذا يترتب على هذا الكلام؟ الآلات الحديثة. لو ذهب إنسان الآن لطبيب، فالآلات الحديثة ما فيها شفط في الأول، الحجامة الآن ما فيها شفط، وإن كان بعض الناس لا يزال يوجد يشفط، لكن بعض الآلات الحديثة ما فيها شفط. على قول الذين قالوا الأمر تعبدي، فإنه حتى الطبيب يفطر عقابا له، لماذا تفطر هذا الإنسان؟ وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام، أن العلة معقولة لما يأخذ في فمه ويصل إلى معدته، وبين ذلك رحمه الله، فنقول الصحيح بالآلات الحديثة لا يفطر، وهو الراجح، وهو الرابع. نعم، أنه الحجامة تفطر، فإذا كانت بالآلات الحديثة فيفطر المحجوم دون الحاجم. هذه المسألة في هذا الجانب، وإن شاء الله يوم الأحد القادم، حتى بعض الأخوان قد تصور أن انتهت الدورة، لا، يوم الأحد القادم إن شاء الله نرجع إلى كتاب ما بقي من كتاب الزكاة حتى نكمل كتاب الصلاة أو الصيام وكتاب الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.